مستمعينا أكيد ومنبقى هلأ مع أخبارنا، أخبار جملة ومفر الفقرة الكوميدية الساخرة. أكيد بينضم إلي في الزميل علاء سليمان. خلونا سوا نسمع أخبار جملة ومفر. شو عندكم مشاكل؟ انحلت؟ دائما مع أخبارنا بالجملة والمفرق. أخبار جملة ومفرق بس عائزة أمواج FFM. رح نطلع عليكم ببرنامجنا الجديد جملة ومفرق وأخبارنا بسعر الكلفة من هم المواطن لأدنه مباشرة ولا على حدا يسمعنا. كل عام وانت بألف خير. وانت بألف خير يا رب. وين بدك تسهر براس السنة؟ والله محتار. سعدة؟ اي والله. لبنان شو رأيك؟ لا دخيلك، بلبنان طايفة المجال. طيب بفرنسا؟ لا كمان الله يخليك لأيامي قايمة. يا علينا. وبألمانيا؟ ألمانيا ما عادت تسع أصلا ومو لأ يعني. ايه؟ وإسبانيا؟ إسبانيا برضو أعاصير وإنك تموت من البرد هنيك والله محارتاني. لقيتها باليمن. اليمن؟ حرق. اليمن والله ضيعوا سعادته. لقيتها السودان. السودان رح تيجي اكلي قتلي اصلا من هنيك من الناس الجوعانه. وبتونس؟ بتونس يا حرام يبس خضاره وايامها قلب التعاس. والحل بصراحه تعي نحكي بصراحه ما في احلى من الصراحه. احسن شيء اتكنكني ببيتك. ايه بتكنكن ببيتك وبتمد لحافك ولو مو على قد رجلك وتحلم بانه الجاي احلى ولعل وعسى تتحقق الاماني ونعيش نحن وانت وهالشعب بتهاني. سلمني على تهاني. تهاني سعاد نزاهه امانه وفاء محبه تفاني. يا بيتي يا بويتاتي يا مستر لعويباتي فيك خلقت وفيك ربيت وفيك بقضي حياتي. يا بيتي يا بويتاتي يا بويتاتي. رح نحكي اليوم عن سواقة البنات للسيارة. شي عجيب كيف ماشي مخشخش من دون خشخاشي ولا شو أهبل ولا شو غاشي. شي عجيب كيف ماشي مخشخش من دون خشخاشي والفيلم مكفى وفهمين وشايفينه من دون شاشي. يعني بجد ما شاء الله عليها وعلى سواقتها. بتسوق وعيونها على واجهة المحلات يلي بلحقوا يمروا من قدامها وإذا خبطت بشيء قدامها بتبلش تبكي من دون ما تعرف شو صاير وبيطلع سبب الحادث إما التنزيلات أو الحكي على الموبايل. حرام بتكون عم تحكي مع أمها ومنفعلة بالحديد. الله يساعد الله يساعد الله يعين. الأحلى من هيك معها إذا كان مع أولاد عفريت بالسيارة وطقوا له شي باله وهو يا عيني على هالمشهد يلي بده يصير قدامك. بتوقف بنص الطريق وخدي على عجقة وخير خير يا أختي شو صاير معك وهي مشلوشة وعم بتدور على الدولاب يلي انفجر معها. يا سلام والحشة سندريلا فشرت سندريلا. أحلى شي كمان لما تدلي على شي مكان وتروح عليه يا عيني يا عيني على هالعلقة. علمنا لكن بدي علمك مخك اسميك ما بتعلق. طيب جربني شي بقى. علاء بتعرف أحلى شي صار قدامي من فترة مع واحدة من الستات. يا حرام عطلت سيارتها فجأة بنص الطريق وما عاد مشت. يا حزرك شو طلع السبب؟ والله ما بعرف لأنه عندهم شغلات عجيبة غريبة هدول. يمكن ما تصدق يمكن تستغرب كتير. لا أنا بصدق أي شي بصير معه صراحة. طلع خالص البنزين. لا عن جد عن جد لا والله السيارة ما عم تدور لأنه ما فيها بنزين. نتفتل نتفتل نخلص لها بنزينات ونكبها. صحيح مها، أنت بتعرفي تسوق؟ هلأ للصراحة أنا حاسة أني بعرف سوق. أهم شيء الإحساس. إحساس جديد بقلبك بيزيد. هلأ يعني بصراحة في ستات بتتفاجأ بسواقتهم، وفي ستات ما بتلحق أبداً تتفاجأ بسواقتهم. وقتها وقتها بكون الله يتولاك برحمته. إلهي سيدي ومولاي ونصيبي وعوضي، تجعل الجنة نصيبه. لا تهرب لا تهرب. رح نحكي كمان عن موضوع كل ما سألت عنه بيقولوا لك طول بالك. موضوعنا هو السكن الشبابي. اسمه سكن شبابي وما بيحصل عليه إلا كل طويل عمر بتسجل عليه بال 18 بياخده ابنك بعمر 80 هي إذا أخده. تعرفي مها، ما لازم يسموه سكن شبابي، لازم يسموه سكن بيبقى لنا وجودك، العوض بسلامتك، البقية بحياتك. يعني تأخروا عليهم بالتسليم وضاعفوا عليهم الرسوم ومو ذنبهم. أولك الحق على مين؟ بريلية التسعير وثورة والشعب الجميل عريضة. بريلية التسعير التسعية من التوسع والبريلية من الأنبرة. يا سيدي إن شاء الله بتتصلح الأوضاع وبيتغير وضع السكن الشبابي وبيصير اسم على مسمى وبتفرح فيها الشباب يلي مسجل عليه. بما إنه العيش سودة ومش بيضة، اجتمعنا وقررنا نسلق بيضة. منحبكن كتير ودائما انطرونا بأخبار جملة ونفرق بمشاكلكن ومشاركاتكم بيكبر برنامجنا. توصلوا معنا على 213-215. انطرونا معي أنا مها وأنا علاء. أنت مها وأنت علاء وأخبارنا الظريفة. فمع معالم وحضارات وعن معلم روسي جديد وهو برج الإذاعة والتلفزيون بموسكو أستانكينا. برج أستانكينا هو البرج التلفزيوني والإذاعي اللي أصبح علامة فارقة وهوية روسية بكل رحاب العالم. скорби ты не разделяешь. بيبلغ ارتفاع هالبرج 540 متر وبيعتبر رابع أعلى بناء بالعالم بعد برج العرب بدبي وبرج الإرسال التلفزيوني في غوانشو وأيضا ببرج الإرسال بتورنتو بكندا. بيعتبر برج السانكنا الأعلى في أوروبا حتى الآن. Когда меня ты позовешь, боюсь тебя, как девушки. Так громко то, что... اتقرر إنشاء هالبرج بعام 1957 وكان الهدف منه وضع لواقة بس لتقوية الإرسال والبث التلفزيوني والإذاعي وكان بيتطلب ارتفاع حوالي 380 متر وصمم هالبرج أحد أعمدة البناء السوفيتية هو المهندس نيكتين والمهندس العمارة بلاتوف. Опять упрек, как ты меня не понимаешь, и скорби ты не разделяешь, я, как и прежде, одинок, и по прошествии. بدأ العمل بهالبرج عام 1963 واستغرق حوالي 5 سنوات وبدأ البث ب 25 الثاني عام 1967 لأربع قنوات تلفزيونية ببث بيوصل مداه بدائرة نصف قطرة 120 كيلومتر وكان أنذاك برج أستنكنا على بناء أعلى بناء بالعالم. Боюсь тебя, как я услышу. Так громко дождь стучит по крыше. Все так же забивала дождь, забивала дождь. وبيملك برج أستنكنا شكل اسطواني ودائري مؤلف من قسمين، قسم من البيتون الثقيل وآخر من المواد الخفيفة المحدثة. بيملك هالبرج بمضمون بنائه بالإضافة للأقسام الخاصة بالبث التلفزيوني والإذاعي بيملك شرفة مشاهدة للسياح دائرية الشكل بقطر يقدر ب 21 متر ومدى مشاهدة من الأعلى بيصل حتى 60 كيلو متر في محيط موسكو. هاي الشرفة بيصل ارتفاعها ل 337 متر وبتمتاز بأرضية زجاجية، هذا الشيء اللي بيعطي شعور بالرهبة وأحيانا الخوف بعظمة فن والهندسة والبناء. Thank you. опять любил. Как ты меня? بيبلغ وزن البرج حوالي 55 ألف طن والمساحات المستفيدة منه أو المستخدمة بتبلغ 15 ألف متر مربع. ومن أهم المشاهدات الخارجية لهالبرج أنه في حال وجود إعصار أو رياح بمقدار 14 درجة بأنه قمة هالبرج بتتأرجح بمقدار قوس طوله 12 متر. وكما يملك البرج بداخله سبع مصاعد كهربائية عالية السرعة لنقل السواح أو السياح إلى شرفة المشاهدة أو إلى المطعم الطائر أو المحلق. وبتبلغ سرعة المصاعد 10 أمتار بالثانية وبيملك المصعد بطريقه للأعلى حوالي 13 محطة توقف. ومن معالم الصعود بهالمصعد هو أنه بينصح كل زائر بتناول قطعة من الحلوى أو السكاكر قبل الدخول إلى المصعد للتخفيف من عبء سرعة المصعد وضغط الجوي. وضل نعرف أنه زمن وصول السائح للشرفة شرفة المشاهدة في المصعد بيستغرق زمن قدره 58 ثانية. وبعد زيارة شرفة المشاهدة بالبرج يمكن للسائح أن يزور المطعم المسمى بمطعم السماء السابعة وهو على ارتفاع 328 ل 334 متر وهو مطعم مؤلف من ثلاث طوابق ويقع تقريبا على مستوى الطابق 112 بقطر قدره 18 متر دائري الشكل. ومنذ بناء هالبرج وحتى الآن قام بزيارة هالمطعم حوالي 10 ملايين سائح. برج أستانكنا هو هوية حضارية عالمية التصميم وأكيد ما زال مقصد هام للسواح لما يشكله من علامة فارقة وإحساس رائع في عظمة اليد البشرية. وأكيد أكيد حابين نهدي هالأغنية الروسية لكل محبي الأغاني الروسية وأيضا لأصدقائنا الروس بسوريا. خلونا نسمع سوا. نرجع معكم ومع إهداءاتكم وطلباتكم للأغاني. خلونا سوا نسمع هالمعايدة ونرجع معكم. كل عام والوطن بخير، كل عام وسوريا بألف خير، كل عام وشعب سوريا بألف ألف خير، كل عام وجيشنا الباسل حماة الديار عليكم ألف سلام بألف ألف ألف خير، كل عام وقائدنا المفدى الذي عانق البلاد برمشي والحدود بساعدي والكبرياء بعيني، أقسم فأوفى وعاهد فانتصر القائد البشار بشار حافظ الأسد بألف ألف ألف ألف خير. إنها سوريا التي انتصرت. مع العام 2019 سيكون عام إعلان وتظهير لهذا النصر الكبير. تحية لكل من وقف مع سوريا إلى جانب الحق في سوريا، إلى جانب الحق الذي قاتلنا من أجله وانتصرنا به، واليوم نعلن انتصارنا. تحياتنا في العام 2019 لكل شرفاء العالم الذين ساندوا سوريا شعبا وجيشا وقائدا. الدكتور خالد المطرود. أكيد تحية لحضرتك دكتور خالد المطرود، ومعايدتنا موصولة إليك ولعائلتك. إن شاء الله بتحمل لك السنة الجديدة كل الخير، وكل عام وإنت بألف خير. إذا بدك ياني منه الحدا تاني، طيب رح أشوف. مستمعينا سوا منرجع على استديوهات إذاعة أمواج بلادية ونتابع موجز لآخر وأهم الأخبار، وأكيد لا تروحوا بعيد، راجعين بعد الموجز.